هل يجوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويلا أن يجمع الصلوات الخمس في آخر اليوم؟ هذا منكر عظيم، لا يقوله أحد من أهل العلم. يجمع الصلوات الخمس هذا منكر عظيم، لا ليس له ذلك، وإنما يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما، أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها، صلى في وقتها دائما في السفر والحضر قبل طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. أما الظهر والعصر فلا مانع من جمعهما قبل أن تصفر الشمس، صلي الظهر مع العصر بعد دخول وقت العصر، لكن قبل أن تصفر الشمس لا يؤخر، أو يقدم العصر معها في السفر مع الظهر جمع تقديم، هكذا المغرب والعشاء، إما يقدم العشاء مع المغرب فيصليهما بعد دخول الوقت، أو يؤخر المغرب ويصليها مع العشاء بعد غروب الشفق وقبل نصف الليل، هذا هو المشروع للمسلمين. أما جمع الجميع في آخر النهار هذا لا يجوز.